بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟ الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة. هذا الصواب الذي عليه المحققون العلم. الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه يزكي الأموال التي في يده، والله يرضي عنه سبحانه وتعالى. لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع أن يخرج الدين قبل يجب الزكاة، قبل أن يعاد الزكاة يجب الدين ثم يزكي الباقي. لكن إخراج الدين من نفس الزكاة أو من حر ماله؟ من نفس المال. من نفس المال يخرج الزكاة من نفس المال الذي كان عنده مال، إذا كان عنده مال آخر مول الزكاة. نعم يزكي من المال الذي عنده. نعم إذا كان عنده مال قابل يزكي من المال. المقصود ان هذا المال الذي الى الزكاه يزكى الى حلاله الحرام ولا يمنع الدين. بارك الله فيك. لكن لو ان هذا المال الذي اعد للزكاه في عروض او فيه زكاه قد حلاله الحرام، لو اراد ان يخرج من الزكاه او يخرج منه القضاء الدين فلا باس، قبل ان يتم قبل ان يحول الحرام. بارك الله فيك. مثلا الحول يحول في رمضان أوفى الدين من هذا المال في شعبان أو في رجب، نعم فإنه تصل زكاة من الأحرم في هذا الدين. بارك الله فيكم. لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟ ليس من زكاة المال، ليس يسدد من المال. هو يسأل عن هذا قبل أن يسدد من المال الذي عنده. طيب أن الزكاة يعطيها المستحقين. طيب إنما التسديد من المال نفسه للغرماء إذا كان قد يحول الزكاة زكى الباقي. نعم. أما إذا حول حول يزكى المزيد ولا ينعه الدين. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.